نبدأ على بركة الله، نبدأ بباب صلاة الجمعة. نبدأ أولا في كلام عن يوم الجمعة. كان يسمى يوم الجمعة في الجاهلية بالعروبة، واختلف في سبب تسميته بالجمعة على أقوال، ومن أحسنها أنه سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه، لأن خلق آدم جمع فيه، قد اختار هذا القول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقال إنه قد ورد في ذلك حديث سلمان أخرجه أحمد وابن خزيمة، وهو أفضل أيام الأسبوع، كما يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. هذا اليوم هدى الله تعالى إليه هذه الأمة، وقد ضل عنه الأمم السابقة، فاختلفت اليهود فيه، فكانت جمعتهم السبت إلى الآن، واختلف النصارى في الجمعة فكانت جمعتهم الأحد، كما يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليه فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. وقوله نحن الآخرون السابقون يعني الآخرون زمانا، السابقون الأولون منزلة، وهذا اليوم هو عيد الأسبوع، قد ورد تسميته عيدا في بعض الأحاديث، ورد تسميته عيدا في بعض الأحاديث، ولذلك لا بأس أن يقال إن الأعياد ثلاثة: وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة. وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، قول عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي، ولخصائصها التي تفارق فيها الظهر، منها أنه لا تجوز زيادة فيها على ركعتين، ولو كانت بدلا عن الظهر لجاز، ولا تجمع مع العصر في قول جمهور العلماء، ولا تنعقد بنية الظهر ممن ولا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه، ولكن صلاة الظهر بدل عنها إذا فاتت، بدل عنها إذا فاتت، ولهذا قال صاحب الإفصاح: اتفقوا على أنه إذا فاتت صلاة الجمعة تصلى ظهرا. والجمعة لها خصائص تكلم عنها أهل العلم، ومن أحسن من تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي في زاد المعاد، ومن العلماء من أفردها بمصنف مستقل كالسيوطي، أفردها في مصنف اسمه اللمعة في خصائص الجمعة، وهو مطبوع، وسيأتي الإشارة لبعض هذه الخصائص. وصلاة الجمعة فرض بإجماع المسلمين، بل هي من أكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، ولهذا من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه، ويدل لذلك حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين قوم عن ودعهم، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. وجاء في حديث أبي الجعد الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهذا يبين خطورة التساهل بصلاة الجمعة. ولهذا قال المؤلف تجب، يعني أنها فرض بل من أكد فروض الإسلام. ثم قال على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. أفادنا المؤلف بأن الجمعة تجب على هؤلاء، تجب على من اتصف بهذه الأوصاف. الوصف الأول أن يكون ذكرا، وأن يكون حرا، والذكورية والحرية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها، فلا تجب الجمعة على المرأة ولا على العبد. كذلك أيضا أن يكون مسلما، لأنها عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، والنية لا تصح من كافر، قدم هذا الشرط مرارا معنا. وكذلك أيضا أن يكون مكلفا، فالصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعة. ولكن المرأة والعبد والصبي إذا صلوها صحت منه. ويدل لذلك حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. وهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه، وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، كان صغيرا. وقال النووي هذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة. وهذا الحديث على شرط الشيخين. فإذا طارق بن شهاب ينطبق عليه الضابط الصحابي، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهو قد رآه مؤمنا به لكن لم يسمع منه لكونه صغيرا، فيكون مرسل صحابي، ومرسل صحابي حجة، فيكون هذا الحديث إذن ثابتا. وهذا الحديث صريح في عدم وجوب الجمعة على هؤلاء الأربعة: الرقيق، والمرأة، والصبي، والمريض. ومن أهل العلم من قال إنها تجب على الرقيق، ومن ذهب إلى هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح، لأن هذا الحديث ما دام أنه ثابت فهو حجة في محل النزاع. قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. المسافر الذي لا يباح له القصر هو المسافر سفر معصية، فإن هذا لا يباح له القصر، فيقول إنها تجب عليه الجمعة. وأما المسافر الذي يباح له القصر، الذي يباح له الترخص برخص السفر، فهذا لا جمعة عليه في قول أكثر أهل العلم، لا جمعة عليه في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن الزهري وعن النخعي أنه تجب عليه الجمعة، قالوا لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى. ولكن الصحيح ما عليه أكثر العلماء، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار، ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في سفرة من أسفاره. وهكذا خلفاء الراشدون كانوا يسافرون، ولم يقع عن أحد منهم أنه صلى الجمعة. بل إن المسافر لا يشرع له إقامة الجمعة، وإقامة المسافر للجمعة بدعة. فلو أن مجموعة مسافرين قالوا نريد أن نقيم الجمعة ويخطب بنا أحدنا، إن هذا من البدع ولا يجوز مثل هذا. لكن الكلام في لو أراد أن يصلي مع الناس، هل يعني نزمه بهذا أو له أن يصليها ظهرا؟ أما إذا كان له الترخص فلا تجب عليه الجمعة في قول أكثر أهل العلم. أما المسافر الذي ليس له الترخص برخص السفر فتلزمه الجمعة، تلزمه الجمعة عند بعض أهل العلم، وقال آخرون إنه لا تلزمه، ولكن الصحيح أنه تلزمه، لأنه ما دام أنه ليس له الترخص برخص السفر فإنه تلزمه الجمعة، وسيأتي الإشارة أيضا لهذه المسألة. قال: وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأكثر. يعني إذا كان هذا المقيم، إذا كان هذا المقيم خارج البلد، أولا يفهم من كلام المؤلف أن المقيم داخل البلد له حكم آخر. المقيم داخل البلد تجب عليه الجمعة بكل حال، تلزمه الجمعة بكل حال، سواء سمع النداء أو لم يسمع النداء، وذلك لأن البلد الواحد يبنى للجمعة، لأن الأصل أن البلد الواحد يبنى للجمعة، فلا فرق فيه بين القريب والبعيد، ولأن المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت محالا متفرقة، ومع ذلك كان جميع أهل المدينة مأمورين بشهود الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من كان داخل مصر وداخل البلد تجب عليه الجمعة بكل حال، سواء سمع النداء أو لم يسمع النداء. أما إذا كان يقيم خارج البلد، إنسان منزله خارج المدينة، هل تجب عليه الجمعة؟ يقول المؤلف إنها تجب عليه إذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. والفرسخ، تحديد بالفرسخ، الفرسخ يعادل 5 كيلومترات تقريبا، وقالوا يعني وجه التحديد بالفرسخ، قالوا لأن الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا، إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية يكون فرسخا لا يزيد على فرسخ. فقالوا إذا كان بينه يعني وبين الجمعة فرسخ فأقل فتجب عليه، لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا الجمعة، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود، لكن الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو. ولقصة الرجل، قصة عبد الله بن مكتوم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته، قال: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب إني لا أجد لك رخصة، رواه مسلم. وهذا يسمع النداء، ولأنه داخل في قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. إذن خلاصة: من كان داخل البلد تجب عليه الجمعة، لأن الأصل أن البلد تقام فيه جمعة واحدة، فجميع أهل البلد مأمورين بالجمعة ومشمولين بقول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. من كان خارج البلد إذا كان بينه وبين الجمعة فرسخ فأقل فتلزمه الجمعة، وإلا فلا. طيب، هل هذا التحديد ينطبق على زماننا في الوقت الحاضر؟ فرسخ الآن لو أذن المؤذن يعني في مكان عالي على سطح المسجد مثلا، والرياح ساكنة والأصوات هادئة، هل يصل لهذه المسافة 5 كيلومترات؟ نعم. أي نعم نعم. لماذا؟ أي نعم نعم نعم نعم طبعا. أي نعم. الذي يظهر أنه في وقتنا الحاضر أن الصوت لا يصل إلى هذا الذي قدره الفقهاء. الفقهاء ما كان عندهم يعني بناء عالي، وبهذه الضخامة، ثم أيضا يعني الوقت الحاضر الجو أيضا مليء بالملوثات وكذلك بالعوازل، بينما كان يعني في الزمن السابق الجو صافيا، يكون الجو صافيا، وأيضا الأبنية ما كانت يعني مرتفعة، كانت مبنية من الطين ودور أو بالكثير دورين فقط ما تزيد. فالذي يظهر، ثم أيضا كانوا يؤذنون على المنائر المرتفعة، الذي يظهر أن يعني هذا التحديد في زمنهم مناسب، أما في وقتنا الحاضر فيظهر أن سماع النداء أقل من هذا بكثير، وربما كيلوين أو ثلاثة بالكثير، لكن نقول 5 كيلومترات يعني هذا في وقت الحاضر يظهر أنه بعيد، وربما حتى يعني ربما نقول 3 كيلومترات يعني قد لا يسمع النداء مع هذا يعني هذه المسافة البعيدة. فإذا العبرة بسماع النداء يعني في هذا الحدود من كيلوين إلى 3 كيلومترات تقريبا. نعم. لا المكبر لا، العبرة بسماع النداء من غير مكبر. طيب، قال ولا تجب على من يباح له القصر، يعني أفصح المؤلف عن هذا الحكم أشرنا له قبل قليل، قال إنه لا تجب على من يباح له القصر لأنه يباح له الترخص برخص السفر ومنها القصر، وذكرنا أن هذه المسألة ليست محل إجماع بل محل خلاف، وهذا هو قول أكثر العلماء، لكن ذهب الزهري والنخعي لأنها تجب عليه، والصحيح أنها لا تجب، صحيح أنها لا تجب، لكن الأفضل يعني أنه يصلي الجمعة، هذا إذا كان يباح له القصر، إذا كان يباح له القصر، أما إذا كان لا يباح له القصر فقلنا الصحيح أنه تلزمه الجمعة. نعم. لا تجب عليه مطلقا، نعم في من قال بهذا، يعني إذا كان مسافرا وأقام في من قال لا تجب عليه مطلقا، مسألة يعني محل خلاف، وهذه من المسائل يعني أيضا التي المشكلة حقيقة، المسائل الفقهية المشكلة، مسألة وجوب الجماعة على المسافر إذا أقام جمعة، يعني الأدلة فيها ليست ظاهرة الله أعلم، ولذلك الذي يظهر هو أن التفصيل الذي أشرت إليه هو الأقرب، إذا كان المسافر لا يترخص برخص السفر فيجب عليه أن يأتي بالجمعة، إذا كان يترخص الذي يظهر أنه أن قول أكثر العلماء هو الأقرب. نعم. وما دام أنهم يقيمون أكثر من 4 أيام مع ذلك لا يترخصوا بخلاف السفر تلزمه الجمعة بناء على هذا التأصيل. سيأتي عود سنعود لهذه المسألة. قال ولا على عبد ومبعض وامرأة، تقدم الكلام عن هذا أن هؤلاء لا تجب عليهم لكن تصح منهم، ومن حضرها منهم أجزأته ولم يحسب هو، يعني لو أن المرأة صلت مع الرجال صلاة الجمعة فإن تجزئها ذلك، لكن لا يحسب هو يعني من العدد المعتبر، ولا من ليس من أهل البلد من 40، ولا تصح إمامتهم فيها، يعني هؤلاء لا يحسبون ولا تصح كذلك إمامتهم فيها، لا يحسب هؤلاء ولا من كانوا يعني ليس من أهل البلد ولا تصح إمامتهم فيها. وهذا الحقيقة يرد عليه إشكال كبير، بعض المشايخ وبعض الدعاة يذهبون إلى قرى مثلا أو مدن فيطلب منهم أهل القرية أن يخطبوا بالناس، يخطبهم يعني يصلبهم صلاة الجمعة، فبناء على كلام المؤلف هل تصح صلاتهم؟ لا تصح، على المذهب لا تصح، لكن المسألة فيها خلاف، ولذلك القول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ووافقهم مالك في المسافر، فإذن يجوز أن يكون المسافر إماما في قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وذلك لأن المسافر رجل تصح منه الجمعة فلا يمتنع أن يكون إماما، ولأنه لا دليل يدل على عدم صحة الجمعة منه، ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا، وهذا هو القول الراجح، قول الجمهور هو القول الراجح والله أعلم. وبناء على ذلك في مسألتنا، يعني من ذهب لقرية أو مدينة وطلب منه أن يؤم الناس في الجمعة، على القول الراجح لا بأس بذلك والصلاة صحيحة، وهو الذي عليه عمل، ولكن على المذهب لا تصح، على المذهب لا تصح. قال: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، يعني شروط صحة الجمعة، شروط صحة الجمعة. الشرط الأول قال: أحدها الوقت، الشرط الأول الوقت، وهذا الشرط هو من آكد شروط الصلاة، مر معنا كلام عن أهمية هذا الشرط وقلنا هو آكد شروط الصلاة، وأنه قد تسقط جميع الشروط مراعاة لهذا الشرط. فرضنا أن رجلا عاجز عن ستر العورة، عاجز عن استقبال القبلة، عاجز عن الطهارة، عاجز عن جميع شروط الصلاة، وخشي خروج الوقت، فنقول له صل على حسب حالك، لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا الشرط إذن آكد شروط الصلاة. هكذا أيضا في الجمعة هو آكد شروط الجمعة. فما هو وقت الجمعة؟ أما آخر وقتها فهو آخر وقت الظهر بالإجماع، يعني ينتهي وقت الجمعة بنهاية وقت الظهر، وهو عندما يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، عندما يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. انتبه لهذا القيد، لأن في الشتاء يصبح طول ظل كل شيء مثله وقت الزوال أحيانا، وذلك لا بد من هذا القيد، أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. فإذا نهاية وقت الجمعة هو نهاية وقت الظهر بالاتفاق، لكن بداية وقت الجمعة اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. القول الأول وهو المذهب، وأشار إليه المؤلف بقوله: وهو من أول وقت العيد، يعني من أول وقت صلاة العيد. وأول وقت صلاة العيد هو من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من المفردات. وإذا قلنا من المفردات، هذا مصطلح مر معنا مقصود به، نعم، فرد به الحنابلة، فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. القول الثاني أنها تصح في 6:00 قبل الزوال بساعة، تصح في 6:00 قبل الزوال بساعة. وإذا قال الفقهاء بساعة، كذلك ما ورد في الأحاديث من قولنا، من قولها عليه الصلاة والسلام: من راح إلى الجمعة في 1:00 كأنما قرب بدنه، وقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة 12 ساعة. ما المقصود بالساعة في كلام الشارع وفي كلام الفقهاء؟ هل المقصود بها الساعة المعروفة الآن التي هي 60 دقيقة أم ماذا؟ نعم نعم، إذن هم يسمونها الساعة، يسمونها الساعة الأفاقية، يعني يقسم الزمن ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس على 12، فكل قسم يسمى ساعة، تنظر متى تطلع الشمس ومتى تغرب، تقسم وتقسم على 12، قد يكون 60 دقيقة، قد يكون 70 دقيقة، قد يكون 50 دقيقة، يعني على حسب طول النهار وقصره. فمثلا في وقتنا الحاضر لو أردنا أن نحسبها، تطلع الشمس في مدينة الرياض 15:10 تقريبا، وتغرب 6:30 تقريبا، إذن كم دقيقة النهار، كم دقيقة؟ نعم نعم 13. معنى ذلك نقسم هذا الرقم 13:30 على 12، فإذا قسمناها عليها تقريبا ساعة يعني وربع، نعم أقل من ربع، لا أقل من ربع، يعني حدود ساعة وعشر تقريبا، يعني حدود 70 دقيقة، حدود 70 دقيقة تكون الساعة إلى حدود 70 دقيقة. ولهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من راحل الجمعة في الساعة ولكنما قرب بدنه ذكر 5 ساعات فقط، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل عند الزوال، الزوال عند الساعة 6. لهذا القول الصحيح في الساعات المذكورة في الحديث أنها بعد طلوع الشمس بساعة، لكن بساعة يعني بهذا الاعتبار يعني الآفاقية ليست الساعة الميقاتية، يعني مثلا وقتنا الحاضر يعني بعد طلوع الشمس بنحو 70 دقيقة هنا تبتدأ الساعة الأولى. طيب إذن القول الثاني أنها تصح في الساعة 6 قبل الزوال بساعة، وهو رواية عن أحمد اختارها الخرقي والموفق بن قدامة. واستدل أصحاب هذين القولين، طبعا القول الثالث أن ابتداء وقت الجمعة من بعد زوال الشمس، وإليه ذهب أكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم. استدل أصحاب القول الأول والثاني أنها تصح يعني أن وقتها وقت العيد وأنها تصح في الساعة 6 بقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، ما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا الأثر رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن سيدان غير معروف العدالة، قال البخاري لا يتابع على حديثه، يكون هذا الأثر ضعيفا من جهة الإسناد، ضعيفا من جهة الإسناد. واستدلوا كذلك أيضا بأحاديث صحيحة لكنها يعني غير صريحة، فمنها حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. قالوا وهذا الحديث رواه أبو داود، وهذا قالوا أنه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال. وأيضا بقول سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء ولا قيلولة إلا بعد الزوال. وهذه الأحاديث إما أنها ضعيفة كحديث عبد الله بن سيدان، أو أنها صحيحة لكنها غير صريحة. فحديث سلمة بن الأكوع: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في، المقصود ليس بالحيطان في نستظل به، هذا هو المقصود. وأنت لو خرجت من صلاة الجمعة انظر لحيطان الجدران تجد أن ظلها قصير، ظلها قصير، لا يوجد الظل الذي يستظل به المار والماشي في الطريق. الصحابة كانوا يبكرون للجمعة، كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة بعد الجمعة. ولهذا في القول الراجح هو القول الثالث، وهو أن ابتداء وقت صلاة الجمعة من بعد زوال الشمس كما هو عليه أكثر العلماء، هذا هو القول الراجح في المسألة، وقد جزم به البخاري في صحيحه. قال البخاري في صحيحه: باب الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى من كلام البخاري، وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنه. قال الحافظ بن حجر معلقا على هذه الترجمة في فتح الباري قال: جزم البخاري بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده، فإن القول بأن الجمعة وقتها يبتدأ وقت صلاة العيد قول ضعيف، لو أقاموها مثلا بعد طلوع الشمس ب10 دقائق فعلى المذهب أنها تصح، لا شك أن هذا القول قول ضعيف. ولهذا الموفق بن قدامة في المغني قال: والصحيح أنها لا تجوز قبل الساعة 6. ثم ساق البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نعم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي حين تزول، وهذا نص صحيح صريح. وأيضا عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. متفق عليه. وفي قول الصحابة كان وكنا، قال ابن حجر: وفي هذا إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وأخرج ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس، وإسناده قوي. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. فهذا يدل على أن هدي الخلفاء الراشدين أيضا أنهم يصلون الجمعة بعد زوال الشمس، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين من بعده. ثم أيضا مقتضى الدليل كون وقتها هو وقت صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر بدل عنها إذا فاتت، ولهذا فالقول الصحيح وهو ظاهر السنة أن ابتداء وقت صلاة الجمعة أنه بعد الزوال، ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن وقت الجمعة يبتدئ قبل الزوال. حقيقة هذه المسألة يتساهل فيها بعض الخطباء، خاصة إذا كان وقت الزوال يتأخر في بعض أيام السنة. وقت الزوال عندنا في مدينة الرياض 12:10 تقريبا، 12:08، لكن أضف لها دقيقتين، 12:10. فبعض الخطبة يعني ترد أسئلة، بعض الناس يقول صلينا مع خطيب جامع سلم قبل هذا الوقت، يعني صلى الجمعة قبل الزوال، وهذا على رأي أكثر العلماء صلاتهم غير صحيحة لأنها وقعت قبل دخول الوقت. حتى ولو كان الخطيب يرى مذهب الحنابلة في هذه المسألة، فإن ولي الأمر قد اختار القول الثاني، القول الثالث. ولي الأمر الذي يمثله يعني في هذه الأمور الشرعية سماحة المفتي ووزارة الشؤون الإسلامية، قد عمم على جميع الخطبة بأن لا يدخلوا إلا بعد الزوال، وأرفق فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أكثر من مرة. فأقول حتى لو كان الخطيب يرى يعني القول الأول أنه قول ضعيف، لكن يعني أيضا الإمام اختار هذا القول وأمر به، فينبغي أيضا يعني أن يكون هذا رافعا للخلاف في المسألة على أنه هو القول الصحيح، على أنه هو القول الصحيح. ولذلك في الصلاة من يصلون قبل الزوال غير صحيح، ويعيدونها ظهرا لو وقعت. لكن بعض الخطبة يجعل خطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، فما حكم هذا؟ يعني بعض خاصة إذا تأخر وقت الزوال يقول لا نتأخر بالناس، ما أدخل إلا 12:10، فيجعل خطبة قبل والصلاة بعد، هل يصح هذا؟ نعم يصح. طيب نعم على قول أكثر العلماء لا تصح، لأن الخطبة جزء من الصلاة، لأن الخطبة جزء من الصلاة، ولهذا سماها الله تعالى هي والصلاة ذكر الله تعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يشمل الخطبة والصلاة. قال بعض الفقهاء إنما نقل صاحب الإنصاف قال: هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين، بدل عن ركعتين. فإذا الخطبة هي في الحقيقة جزء من الصلاة، فلا تصح لا الخطبة ولا الصلاة إلا بعد الزوال. هذا يبين لنا خطورة المسألة. ثم إنني أعجب، يعني ما الداعي للعجلة؟ ما الداعي لهذه العجلة؟ بعض الناس سبحان الله عندهم العجلة في كل شيء، خاصة في أمور يعني العبادات، لكن أمور الدنيا يعني ربما يعني أتقنوها، لكن في أمور العبادة تجد أنهم في الصلاة يستعجلون، في أمور الحج يستعجلون. فلا يعني ما الداعي لهذه العجلة؟ و يعني خطيب مؤتمن، مؤتمن على الناس الذين يصلي بهم، كيف يوقع الصلاة في غير وقتها؟ بل حتى الخطبة لا يوقع في غير وقتها. ثم أيضا يعني تجربة التأخر هو أرفق بالناس، غالب الناس يغلب عليهم التأخر في السهر ليلة الجمعة، في الغالب أنه هو الأرفق بالناس. ولهذا فالخطيب الحقيقة يعني مؤتمن على هذا، هذا الذي نرى أنه ليس للخطيب أن يدخل قبل الزوال، وإذا فعل ذلك فقد عرض صلاته وصلاة المؤمن خلفه للبطلان. أما إذا جعل الخطبة قبل الزوال فالذي يظهر أن الصلاة مجزئة، لكنها أيضا وقع في مخالفة، على أن من العلماء من يرى أنها لا تجزئ لأن الخطبة جزء من الصلاة. لا، دقيقتين وثلاثة الذي يظهر أنه يتسامح فيه، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ من أول الزوال، وما كان عندهم الساعات الدقيقة التي تحدد الزوال بدقة، فمثل الشيء اليسير تسامح فيه. نعم. صلاة المرأة تصليها ظهرا، ظهرا ما يبتدئ بعد الزوال، ولذلك أيضا النساء اللاتي يصلين مع الخطبة الذي يبكرون صلاتهم غير صحيحة. أخوان، شرط الوقت أكد شروط الصلاة، لكن ينبغي العناية به، ما يصح يعني التساهل بأمر الوقت، يعني يسبب بطلان الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحددها الله تعالى المواقيت، فينبغي أن نلتزم بها، ينبغي أن نلتزم بها. وأيضا يعني ينبغي بذل النصيحة للذين يتعجلون بأنك يعني قد أخطأت، على كل تقدير حتى لو كنت ترى هذا، أنت مؤتمن، افترض أنك تأتي بالأكمل، والأكمل لا شك أنه هو ما عليه إجماع العلماء من أنه بعد الزوال. ثم أيضا هذه كما ذكرنا تعليمات ولي الأمر، ولذلك يعني ليس هناك مبرر للذين يتعجلون بالصلاة قبل صلاة الجمعة قبل الزوال، بل يعرضون صلاتهم وصلاة المؤمنين خلفهم للبطلان. نعم. أي نعم نعم، إذا مثلا رأى أنها قد بدأ قبل الزوال أو يعني خاصة الصلاة، إذا كان سيصلي قبل الزوال لا يتابع معهم، ما يذهب ويبحث عن مسجد آخر. نعم، لكن أيضا ينبغي أن يكون الإنسان دائما إذا رأى خللا أن يكون إيجابيا، السلبية أنه يخرج، لكن أن يكون إيجابيا يذهب ويتكلم مع الخطيب ويبين له هذه الأحكام، وأن يعني أن أكثر العلماء يرون بطلان الصلاة، وأن الخلاف ضعيف في هذه المسألة، لهذا البخاري جزم فيها مع يعني الخلاف فيها مع وقوع الخلاف لضعف دليل المخالف. نعم نعم. الذي مضى إذا كان قد صلى ويعتقد صحة الصلاة ويعتقد دخول الوقت ومضى على هذا مدة، الذي يظهر أنه لا يطالب بالإعادة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته بالإعادة. نعم. على المذهب، على مذهب الحنابلة، تعرف يعني فيما سبق ما كان الناس يعرفون إلا المذهب، لكن يعني لله الحمد في الوقت الحاضر أصبح هناك عناية بالدليل، فيعني تنبه الناس على أن هذا، أن هناك أيضا من ينكر هذا، يعني كشيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله يقول أبدا، يعني أدركت كبار العلماء ما يدخلون إلا بعد الزوال، كبار المشايخ والعلماء والحرمين من قديم الزمان ما يدخلون إلا بعد الزوال، ربما الذي يدخل من بعض يعني الناس يعني ليسوا من محسوبين من أهل العلم. طيب، قال وتجب بالزوال وبعده أفضل. قال الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40، أن تكون بقرية يعني الاستيطان، فيشترط لصحة الجمعة أن يكونوا بقرية، والمقصود بالقرية إذا أطلقت ليس المقصود بها قرية على المصطلح المعروف الآن، وإنما القرية تشمل القرية والمدينة. من يذكر لنا الدليل؟ مرت معنا هذه المسألة في تفسير سورة ياسين، ما الدليل؟ نعم نعم، أول الآية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ثم قال بعد ذلك وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سمى الله عز وجل قرية ومدينة، فهي القرية إذا أطلقت في اللغة العربية تشمل المصر، سواء كان بالاصطلاح المعاصر مدينة أو قرية، ولهذا سمى الله تعالى مكة أم القرى. إذن هذا الشرط المقصود به الاستيطان، فالاستيطان شرط لصحة الجمعة في قول أكثر أهل العلم. ومعنى الاستيطان أن يقيم بقرية مبنية بما جرت العادة البناء به، فلا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء. ولهذا قال المؤلف ولو من قصر، فتكون إقامتهم دائمة، تكون إقامتهم دائمة. أما أهل الخيام وبيوت الشعر يعني لا فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا. وقد كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامتها، فإذا لا بد من الاستيطان. والبدو لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لكن ما المقصود بالبدو؟ مقصود البدو والبادية هم الذين يكونون في البرية يبحثون عن العشب والكلى، يرحلون عنه يعني صيفا أو شتاء. أما المقيم في مصر لا يقال أنه باد من البادية، هذا من الأخطر، يقال فلان بدوي وهو مقيم في الحاضرة، فهؤلاء كلهم حضر، ما يقال أنهم بدو. البدو هو الذي يكون في البرية ويتبع العشب والكلى، فالبدو لا تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان. ولو خرج مثلا مجموعة شباب قاموا لهم مخيم مثلا في برية وقالوا نريد أن نقيم نصلي الجمعة، نحن عددنا كثير، يقوم أحدنا ويخطب بنا ونصلي الجمعة، فما رأيكم؟ هل يصح هذا؟ نعم لا يصح. لماذا؟ لأنهم غير مستوطنين، لأنهم غير مستوطنين لا تصح منهم. طيب هل تجب عليهم الجمعة؟ على التفصيل الذي ذكرنا من قبل، إذا كان يباح لهم القصر لا تجب عليهم الجمعة، أما إذا كان لا يباح لهم القصر وإن كانوا داخل البلد تجب عليهم، إن كانوا خارج البلد فننظر، إذا كانت المسافة يعني قرابة فرسخ بحيث يسمعون النداء فتجب عليهم، وإلا فلا، على التفصيل السابق. طيب إذن لابد من الاستيطان. هكذا أيضا مسافرون ليس لهم أن يقيموا الجمعة، ليس لهم أن يقيموا الجمعة وإقامتهم كما ذكرنا بدعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، لكن بشرط أن يكونوا مستوطنين، يعني يوجد بعض الهجر لكنها في الصحراء وأصحابهم مقيمون لا يضعنون عنها لا صيفا ولا شتاء، فهؤلاء يقيمون الجمعة، إذن لا بد من لصحة الجمعة من الاستيطان. قال الثالث حضور 40، الشرط الثالث حضور 40 يعني حضور العدد المعتبر شرعا، والمذهب أنه 40 رجلا. واستدلوا بقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة، وثم سئل كم كان عددكم قال 40، رواه أبو داود. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى مصعب بن عمير مدينة فأمره أن يصلي بالناس الجمعة كان عددهم 40. والقول الثاني في المسألة أن العدد المعتبر شرعا 12، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالناس في المدينة فقدمت عير فصرف الناس منها ولم يبق إلا 12 رجلا، وأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وقيل 4 وقيل 3، وهذا هو القول الراجح، قول الراجح أن الجمعة تنعقد ب3، واحد يخطب واثنان يستمعان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل له قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة للصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، بصيغة الجمع فاسعوا، وأقل الجمع 3 فيكون 2 يستمعان والثالث يخطب. وأيضا حديث أبي الدرداء يدل لذلك، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وسنده حسن. وقوله لا تقام فيهم الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها. وأما الأقوال الأخرى فأدلتها إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. فمثلا ما استدل به الحنابلة لا يصح قول كعب، لا يصح هذا الأثر. كذلك أيضا الصحيح أن مصعب بن عمير لما جمع بالناس كانوا 12، ثم لو صح كان قد وقع اتفاقا، فليس بصريح الدلالة في اشتراط 40. وأيضا ما وقع في قصة الصحابة لما قدمت العير فانصرفوا ولم يبقى 12، هذا العدد وقع اتفاقا، فلا يصح الاستدلال به على أن أقل عدد يجزئ 12. ولهذا فالأقرب والله أعلم أن أقل ما يجزئ 3، 2 يستمعان وواحد يخطب. قال ومن شروط، قال الرابع تقدم خطبتين، تقدم خطبتين. وسيأتي الكلام يعني عن هذا، يعني تقدم خطبتين. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن شروط صحة الخطبتين وأركانهما وسننهما. وهذا الشرط متفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة، وكان هذا هو هديه وهدي الخلفاء الراشدين بعده. قال ومن شرط صحتهما 5 أشياء، يعني اشترطوا لصحة الخطبتين 5 أشياء. أولا الوقت، اشترط لصحة الخطبتين أن يكون في الوقت. والوقت عند الحنابلة كما ذكرنا من بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر، وعلى قول الجمهور الوقت بعد الزوال، وبناء على ذلك لا تصح أن تكون خطبة قبل الزوال. وهذا يؤكد القول الذي رجحناه من أن الخطيب إذا دخل قبل الزوال فإن خطبة لا تصح قبل الزوال على قول الجمهور، لأن من شرط صحة الخطبة الوقت. الشرط الثاني النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث وقوعهما حضرا، فلا يصحان يعني من المسافر، وسبق الكلام عن ذلك. الشرط الرابع حضور 40، وناقشنا هذه المسألة وقلنا قول الراجح أنه اشترط 3، 2 يستمعان وواحد يخطب. والشرط الخامس وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، وأيضا سبق الكلام عن هذا، وذكرنا ورجحنا قول الجمهور بالنسبة للمسافر، رجحنا قول الجمهور بالنسبة للمسافر خاصة، وأن المسافر يصح أن يكون إماما. وفرعنا على ذلك المسألة التي ذكرناها أن بعض الدعاة وبعض المشايخ يسافرون لبعض القرى البعيدة ويخطبون بالناس، وأنه على المذهب لا يصح ذلك، لكن قلنا على قول الجمهور يصح، وذكرنا أن هذا هو القول الراجح. هذه مسائل سبق الكلام عنها، لكن المؤلف منهجه التفريع، يفرع المسائل إلى مسائل يعني أقل منها يعني، وهذا جيد من المؤلف حتى أيضا تضبط، يضبط طالب العلم هذه المسائل. قالوا أركانهما 6، حمد الله تعالى، يعني أن يبتدئ بحمد الله تعالى، وذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، لكن حديث في سنده مقال. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. وقراءة آية من كتاب الله، لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. والوصية بتقوى الله، قال لأنها هي المقصود من الخطبة. وموالاتهما مع الصلاة، فلا يصح أن يكون الفاصل طويلا بينها وبين الصلاة. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، فلا يصح أن يخطب سرا أو بصوت منخفض لا يسمع الناس. هذه هي أركان الخطبتين عند الحنابلة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ليس إلى عدم اعتبار هذه الأركان، وقالوا إن الخطيب إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف، وقد اختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وقال إن هذه التي قد ذكروها ليس عليها أدلة ظاهرة، وأنه يكفي أن يخطب الخطيب خطبة يحصل بها المقصود ويحصل بها الموعظة، ولذلك لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صحت خطبته، لو لم يقرأ آية صحت خطبته، وهذا هو القول الراجح، إذ أن القول بأن هذه أركان يحتاج إلى دليل، وما ذكره لا يقوى لتقرير الحكم بأنها أركان. فالقول الراجح أنه متى ما خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة صح ذلك، لهذا يزول الحرج. بعض الخطبة أحيانا ربما يخطب خطبة ما يقرأ فيها آية من القرآن، وعلى المذهب ما تصح، لكن على القول الراجح أنها تصح. وأيضا بعض الخطبة أحيانا ما يوصي الناس بتقوى الله، ما يقول أوصيكم بتقوى الله أو اتقوا الله، على المذهب أنها لا تصح، لكن عن قول الذي رجحناه أنها تصح. طيب، قال وسننهما، ثم انتقل للكلام عن السنن الطهارة، يعني لا يشترط الطهارة، وإنما يستحب أن يكون متطهرا، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة. يقع يعني مثل هذا عندما يدخل الخطيب وهو ناس أن يتوضأ، أو أنه توضأ ثم أحدث ونسي أن يعيد الوضوء، فإذا تذكر بعد الفراغ من الخطبتين أنه ليس على طهارة، فهل تصح خطبتان؟ تصح، نعم تصح، لأنه لا يشترط لهما الطهارة وإنما يستحب. قال وستر العورة، يعني قالوا أنه يستحب ستر العورة، لكن ذلك ليس يعني واجبا، فلو انكشف شيء من عورته، وهذا يحصل عندما يخطب مثلا وهو محرم، ربما ينكشف يعني جزء من عورة أحيانا بعض الناس، فنقول إن يعني هذا لا يؤثر. وإزالة النجاسة هذا مستحب أيضا وليس واجبا، كان عليه نجاسة وأزالها بعد خطبة صح ذلك. والدعاء للمسلمين، والدعاء للمسلمين قال أنه يستحب أن يدعو للمسلمين في الخطبة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في خطبته، لكن ذلك أيضا ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الخطبة إلا لما أتى الأعرابي وقال هلكت الأموال وانقطع السبل فادعو الله أن يغيثنا، فرفع يديه وقال اللهم أغيثنا، لكن ما عدا ذلك ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الدعاء في الخطبة غير مشروع، وقول قوي. وقول الثاني أنه لا بأس به، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بزول المطر يدل على أن الدعاء فيها لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكثر الخطيب من الدعاء، لأنه لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر ونقل، الصحابة نقلوا كل شيء، حتى نقلوا حتى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لو كان في كل جمعة يدعو نقل ذلك الصحابة. ولهذا إذا دعا الخطيب لا يطيل، يدعو دعاء جامعا مختصرا، ويلحظ أن بعض الخطباء يجعل أكثر خطبة الثانية دعاء، هذا مخالف للسنة أصلا، لم يرد الدعاء أصلا في خطبة الجمعة، وبعض العلماء يقول أنه غير مشروع أصلا. ولذلك نحن نقول القول الراجح أنه لا بأس به، لكن لا يطيل الخطيب الدعاء حيث يغلب على المقصود للخطبة وهو الموعظة. طيب، خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليها هو ماذا؟ الوعظ، الغالب عليها هو الوعظ، كما تقول أم حارثة بنت هشام ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. طيب، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط الخطبة بالأحداث كلما وقع حدث خطب عنه؟ لا، ما كان يربطها بالأحداث، وإنما كان يركز على الموعظة. الناس يا أخوان يحتاجون للموعظة، لأن النفوس تغفل وتذهل، لا بأس بأن يربط الخطبة بحدث يعني مهم، لا بأس بهذا، لكن لا يكون هذا هو ديدنه، بحيث أن يذهب ويتتبع الأخبار والأحداث ويحرص أن تكون الخطبة موافقة للحدث، هذا يعني ليس له دليل، ليس عليه دليل ظاهر. لكن لو كان هناك حدثا ظاهرا وأراد أن يبين الوجهة الشرعية فيه لا بأس به، لكن يعني لا يبالغ في هذا. لاحظ أن بعض الخطب عندهم مبالغة، أي حدث كبير أو صغير يخطب عنه، فهذا يعني ليس له أصل. كذلك أيضا المبالغة في يعني معالجة القضايا وتقطيع الخطبة لعدة جمع هذا أيضا غير مشروع. لا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الموضوع إلى عدة جمع ثم كل جمعة تكلم في الجمعة الماضية عن كذا، بعضهم يقول يبقى شهر كامل وهو يخطب في موضوع واحد، هذا خلاف السنة، وهذا أيضا يمل للمستمعين، وهذا يفوت المقصود من الخطبة وهو الموعظة. فهذه إذن ينبغي أن يراعيها الخطيب. طيب، قال وأن يتولاهما مع الصلاة، هذه السنة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، لكن لا بأس بالاستخلاف للعذر، لأنه يجوز الاستخلاف في الصلاة وفي الخطبة من باب أولى. وعن الإمام أحمد أيضا أنه يجوز الاستخلاف لغير عذر لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، وهذا هو القول الراجح أنه يجوز الاستخلاف، لكن يعني الأفضل أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة. أما بالنسبة للشعر فاختلف العلماء هل يشرع، ما نقول يشرع، هل يجوز أن يذكر الشعر في الخطبة أم لا. قال بعضهم أنه يجوز، لأن الشعر عبارة عن كلام لكنه موزون، هو من جنس كلام الخطبة الخطيب. والقول الثاني أنه لا يباح، لأن هذا مقام عظيم سماه الله تعالى ذكر الله، لا ينبغي أن يجعل فيه شعرا، والشعر إنما ذكر في القرآن على وجه مدح وعلى وجه الذم، على وجه الذم، والشعراء اتبعهم الغاوون، يعني أتباع الشعراء الغاوين، إذا كان أتباع الشعراء الغاوين فهم أولى بوصف الغواية، يعني الشعراء أولى بوصف الغواية. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هذا ذم لهم، ذم شديد، لكن الله تعالى استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلم. وما علمناه الشعراء وما ينبغي له، يعني الشعر لا يليق بمقام النبوة، هكذا أيضا لا يليق بمقام العلماء، كما قال الشافعي ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبين، إلا من كان شعره يعني دفاعا عن الإسلام وعن الحق وعن الفضائل كشعر حسان وعبد الله بن رواحة، هذا لا بأس به، بل قد يكون مندوبا. طيب، الأقرب أنه يجوز الشعر، لكن الأفضل تركه، لكن الأفضل تركه، ولا يبالغ الخطيب. يعني بعض الخطب مليئة بالشعر، كل ما أتى بكلمة أتى بشعر، هذا خاصة في خطبة الجمعة، هذا يا أخوان يعني محل نظر، محل نظر ظاهر، ولهذا ينبغي الخطيب أن يتحاشى الشعر. وأنا كنت أتي فيما سبق بعض الأبيات المناسبة، لكن يعني تنبهت إلى هذا أو نبهت، فأصبحت لا أتي بالشعر في خطبة مطلقا. طيب، نعم، والله الخطبة كلها قصيدة، والله هذا يعني غير مش محل نظر، إذا كنا نقول لو بيت واحد ما بالك أن يجعل الخطبة كلها قصيدة. نعم، كذلك الخطب يا أخوان تنزع عن مثل هذا، هو الذي يظهر أنه يصح لكن لا يجعلها الغالبة، لا يجعلها الغالبة. طيب، يعني الأشعار تكون في الأمسيات التي تقام يعني في غير المساجد، حتى أنه ورد أن تنشد الأشعار في المساجد، ورد النهي عن شاد الأشعار في المساجد، إلا ما كان مثل شعر حسان كان ينشده بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. طيب، قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحهم ومساهم. لا ينبغي أن يلقي الخطبة يعني كلام بارد كأنه يقرأ مقالا أو يقرأ جريدة، بل ينبغي أن يتفاعل مع الخطبة ويتفاعل مع الكلام ويلقيه بصوت مرتفع ومتفاعلا مع ما يقول وما يلقي. قال على قائما، نعم، وأن يخطب قائما لقول الله تعالى وتركوك قائما، على مرتفع، هذه السنة أن يكون على منبر أو على مكان مرتفع، لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدث كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب، رواه مسلم. وظهر كلام مؤلف أن الخطبة قائمة أنه مستحب وليس واجبا، لأنه يحصل المقصود الخطبة وهو إذا خطب وهو جالس، لكن السنة أن يخطب قائما. قال: معتمدا على سيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، ثم بعد ذلك صنع له منبر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يخطب عليه. قد قال البخاري في صحيح: باب الخطبة على المنبر. ثم ساق بسند عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم قال جابر: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمع للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، جاء في بعض الروايات: فأصبح يسكته كما يسكت الصبي. آية من آيات الله. والعشار هي الحوامل من الإبل إذا قاربت الولادة. وجاء في رواية أخرى عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فصنع له المنبر، فلما كان يوم الجمعة صاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن، يهدئه ويسكنه عليه الصلاة والسلام. وقال: كانت أي النخلة تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وجاء في حديث بريدة عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الجذع: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، أي قبل أن تصير جذعا، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك ويثمر فيأكل منك أولياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختار أن أغرسه في الجنة. وجاء في رواية ابن خزيمة من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر به فدفن. ونقل الحافظ بن حجر عن حسن البصري أنه كان إذا حدث بهذا الحديث قال: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم حق أن تشتاقوا إليه. وفي هذا الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوان. طيب، قال: معتمدا على سيف أو عصا، يعني يرى المؤلف أنه يسل الخطيب أن يعتمد على سيف أو عصا. في حديث الحكم بن حزن قال: شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه، خرجه أبو داود. وقال الحافظ بن حجر: إسناده حسن. ويرى بعض العلماء أن الاعتماد على السيف لا أصل له، وأما الاعتماد على العصا أو القوس إنما يكون عند الحاجة، فإذا احتاج الخطيب لاعتماد على العصا كأن يكون ضعيفا كبيرا في السن أو مريضا فلا بأس بذلك، لأنه بل يعتبر سنة، لأن ما أعان على سنة فهو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة للاعتماد على العصا فلا يقال أن الاعتماد على العصا في الخطبة سنة، وهذا هو القول الراجح في المسألة. ويدل لهذا أن ظاهر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في اعتماده على العصا أثناء الخطبة إنما كان ذلك قبل اتخاذه المنبر لحاجته إلى الاعتماد على العصا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب مرتجلا، والإنسان يقول إذا خطب مرتجلا فالأحسن أن يمسك بيده بشيء، لأن ذلك يعين على يعني استحضاره وتجميعه للكلمات. وأما بعد اتخاذ المنبر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على العصا، قد رجح هذا القول ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل يتخذ المنبر، ولم يحفظ عنه اعتمد على سيف قط. أما الاعتماد على قال: ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يلقاه لا بسيف ولا قوس ولا غيره. إذن القول الصحيح أنه أن الاعتماد على العصا إنما يشرع لمن احتاج إلى العصا كأن يكون كبيرا في السن، أما إذا لم يحتاج إلى عصا فالقول الصحيح أن ذلك ليس بسنة وليس بمشروع. قال: وأن يجلس بينهما قليلا، هذا أيضا يعني مما يستحب، ولو لم يجلس يقولون إن ذلك يعني يجوز، ولهذا قال المؤلف: فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، فصل بين خطبتين بسكتة. قال: وسن قصرهما، والثانية أقصر. يعني السنة تقصير الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. وتقصير الخطبة يعني فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل، والفائدة الثانية أنه أوعى للسامع، لأن الخطبة إذا طالت أضاع بعضها بعضا. ولكن يرد على هذا إشكال، وهو أن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، فهل معنى ذلك أن الخطبة تكون أقصر من سبح ولا من قراءة سبح والغاشية؟ فهمتم السؤال؟ نحن قلنا يعني أن السنة، ذكرنا حديث عمار أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة كان يقرأ سبح والغاشية، هل معنى ذلك أن الخطبة تكون أقصر من قراءة سبح والغاشية؟ نعم. أي نعم، أحسنت. القصر هنا قصر نسبي، ليس هذا هو المقصود قطعا، ولكن القصر المقصود به القصر النسبي. ولو خطب رجل خطبة أقصر من قراءة سبح والغاشية لكانت قصيرة جدا ولم يحصل بها المقصود من الخطبة. إذن المقصود بذلك الطول والقصر النسبي، فخطبة الجمعة ينبغي أن تكون قصيرة بالنسبة للخطب الطويلة، وليس معنى ذلك أن تكون أقصر من قراءة سبح والغاشية. وأحسن ما قيل في تقديرها أن تكون في حدود قراءة سورة قاف مرتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة هذه السورة في خطبة الجمعة، وكان يرتلها، المعروف من هذه كان يرتلها. فقراءة سورة قاف مرتلة في حدود كم؟ نعم، في حدود 10 دقائق تقريبا، يعني من 10 إلى ربع ساعة، إذا كان قال بطيئا ربما تأخذ مع ربع ساعة، من 10 إلى ربع ساعة في هذا الحدود. وهذا هو يعني الوقت المناسب لأيضا الموعظة، والوقت الذي لا يحصل معه الملل. أما ما يفعله بعض الناس، يعني بعض الناس على طرفين، فإما عندهم تطويل ممل يبقى الساعة أو ساعة إلا ربع ويخطب، هذا تطويل ممل، أو أن عنده تقصيرا مخلا، يخطب لثلاث دقائق ثم ينتهي، أو 5 دقائق، هذا لا يحصل من المقصود من خطبة، هذا تقصير مخل، هذا فهم يعني غير صحيح للحديث. فلا بد أن يكون هناك اعتدال، تكون خطبة في حدود قراءة سورة قاف مرتلة. نعم، يعني في الحدود، ما يمكن طبعا تحديدها بدقة، وقد تتفاوت إذا الخطبة بحسب الموضوع بحصل، لكن يعني في هذا الحدود من 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا قدر تقريبا. نعم، لا على كل حال، يعني ما دام انها قد ورد فيها النص لا مجال للاجتهاد، لا مجال للاجتهاد. ولذلك يعني الناس فيهم المريض وفيهم الضعيف، ثم ايضا يمل الناس من طول الخطبه. والخطبه اذا كانت مركزه قصيره ابلغ في التاثير، لكن المقصود بالقصر قصر النسبي الذي ذكرناه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني معتدلة ما بين الطول الممل والاختصار المخل. ينبغي للخطيب أن يبتعد على الألفاظ الغريبة وهي الألفاظ التي لا يفهمها غالب المستمعين، وأن يختار الألفاظ التي يفهمها الناس، ويبتعد عن التشدق، ويعني أن يأتي بأسهل العبارات يعني كي يفهمها الناس. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة، إذا يعني كان يحسن الخطبة مرتجلة من غير أن يخرج ومن غير يستطرد وتكون مركزة، هذا هو المقصود. لكن إذا خشي من ذلك أراد أن تكون خطبة مركزة وخطب من ورقة فلا بأس بذلك. ثم قال: يحرم الكلام والإمام يخطب. انتقل المؤلف الكلام عما يحرم. لم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، اتفق عليه. المقصود باللغو الكلام الملغى الساقط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب هو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قال ابن حجر في البلوغ، رواه أحمد بإسناد لا بأس به، مع أن الذي يقول له أنصت منكر منكر ومع ذلك يلغو. لكن ما معنى يلغو؟ هل معنى أنه يؤمر بإعادة الجمعة؟ لا، المعنى أنه يبطل ثواب الجمعة بالنسبة له، لكن الجمعة تقع بالنسبة له مجزئة، لا يعاقب على تركها، لكنه يبطل أجرها وثوابها. هذا هو المقصود باللغو هنا. قال: وهو منه بحيث يسمعه، يعني يحرم الكلام والإمام يخطب، وبحيث أنه يسمع الإمام، أما إذا كان لا يسمعه فلا بأس بالكلام. ويباح إذا سكت بينهما، يعني بين خطبتين لا بأس بالكلام، أو شرع في دعاء، إذا شرع في الدعاء الأفضل يعني عدم الكلام، لكن قالوا لو تكلم فإنه لا يحرم ذلك. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. عند الفقهاء أن البلد إنما تكون فيه جمعة واحدة، ولكن هذا لما كان الناس قليل وكانت الأمصار يعني صغيرة، لكن في وقت الحاضر كثر الناس، تضاعف عدد سكان الأرض. كان الناس إلى قبل 150 سنة لم يصل عددهم إلى مليار 1,000,000,000، وخلال 150 سنة الماضية تضاعف سكان الأرض 7 مرات، قرابة 7 مليارات. ولهذا قول الصحيح لا بأس بتعدد إقامة الجمعة، وهذا هو الذي عليه العمل. حتى يعني الفقهاء أيضا نصوا على أنه إذا كان لحاجة، قال المؤلف: إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. لكن لو كان هناك جامعان متجاوران لا يمتلئان بالمصلين، فالجمعة التي حدثت الثانية غير صحيحة، وينبغي للناس أن يصلوا مع يعني الجامع القديم. ومن أحرم بالجمعة في وقتها، ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهرا. ومن أحرم يعني أدرك تكبيرة الإحرام. انتقل المؤلف الكلام عن مسألة لما تدرك الجمعة، يقول المؤلف إنها تدرك بإدراك ركعة، إنها تدرك بإدراك ركعة، وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع. ومعنى ذلك أن من أدرك الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، ومن فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة. يعني من فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وقد حكاه ابن المنذر عن عدد من الصحابة والتابعين، وعزاه النووي في المجموع لأكثر العلماء. ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، رواه النسائي وابن ماجه والبيهقي، لكن جميع طرقه معلولة. ولهذا قال أبو حاتم: لا أصل لهذا الحديث، وإنما المعتمد من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. ولكن يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة. إذن من لم يدرك الركوع من الركعة الثانية تكون فاتته الجمعة، ويصليها كم؟ 4 ركعات. هذه المسألة تخفى على كثير من العامة، يأتون بعدما يرفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية ويتمها ركعتين، وهذا خطأ. إنما الواجب عليه يتمها 4 ركعات، لأنها قد فاتته الجمعة، ويقال له يعني أحسن الله عزاءك في الجمعة، قد ذهب أجرها وثوابها، ويصليها ظهرا، يصليها ظهرا. وما أكثر الذين تفوتهم الجمعة في وقتنا الحاضر. طيب، بس خلونا يا إخوان بدنا ننتهي حتى ما نطيل على الإخوة، ننتهي من باب الجمعة. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ومذهب الحنفية أنه يدرك الجمعة بإدراك التشهد، إدراك التشهد، ولكن القول الصحيح هو ما عليه الجمهور. قال: وأقل السنة بعدها 2 ركعتان وأكثرها 6. انتقل المؤلف الكلام عن أقل السنة. أقل السنة يقول بعدها 2 ركعتان. قد ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الجمعة في المسجد صلاها، إذا صلى السنة بعد الجمعة في المسجد صلاها 2 ركعتين، وإذا صلاها 4، وإذا صلاها في بيته صلاها 2 ركعتين. ومن هنا وجاء في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، يصلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وهذا الحديث رواه مسلم. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وهذا في الصحيحين. وفي حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة صلى بعدها أربعا، وفي بعض الروايات أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، قال بعضهم إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. والقول الثاني في المسألة أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات مطلقا، سواء صلى في المسجد أو في بيته، وهذا هو القول الراجح. لأن حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل، لأن دلالة الفعل يتطرق إليها احتمالات كثيرة. هذا هو القول الصحيح في السنة بعدها، فيكون أربع ركعات. وأما قوله أكثرها ستة فلم يرد في هذا شيء صحيح، وإنما المحفوظ أربع، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وأما قبلها فإنه ليس هناك سنة راتبة، ولكن جاء في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، وإلى قوله ثم أتى المسجد فصلى ما كتب له. فقوله فصلى ما كتب له دليل على عدم تحديد السنة التي قبل الجمعة، لكن يصلي مثنى مثنى، فإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وإن شاء صلى ستا، وإن شاء صلى ثمانيا، حسب ما يتيسر له يصلي ما كتب له. قال وسن قراءة سورة الكهف، يعني في يومها، يعني السنة أن يقرأ في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، أن يقرأ سورة الكهف. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. اختلف في درجة هذا الحديث، من العلماء من ضعفه، ومنهم من حسنه، ومنهم من صححه. خرجه البيهقي من طريق الحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وتعقبه البيهقي بأن في إسناده نعيم بن حماد وهو ذو مناكير، لكنه لم ينفرد به. وقد رواه الدارمي موقوفا على أبي سعيد بسند صحيح رجاله رجال الشيخين، ويعني قال ابن القيم وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد وهو أشبه، لكن حتى وإن كان من قول أبي سعيد إلا أن له حكم الرفع. ولهذا فنقول إن الحديث مجموع طرقه وشواهده مع الأثر المروي عن أبي سعيد يكون ثابتا، على الأقل يصل إلى درجة الحسن لغيره، فتكون هذه سنة. وما ورد من قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة لا يثبت، لكن محفوظ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. طيب يوم الجمعة يبدأ متى؟ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، يكون هذا هو الوقت المستحب في قراءة سورة الكهف. قال وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وهذا قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وجاء في رواية الطبراني من حديث ابن مسعود وكان يديم ذلك، والظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على ذلك. قال المؤلف وتكره مداومة عليهما، يعني إذا اعتقد الناس أن ذلك واجبا، لكن القول بكراهة محل نظر، قول بكراهة محل نظر. والظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم عليهما، لأن قول أبي هريرة كان يفيد الاستمرار، وهذا في الصحيحين. ورواية ابن مسعود عند الطبراني وكان يديم ذلك. ولهذا فالأقرب أن السنة المداومة عليها، إلا أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا خشي أن يعتقد الناس وجوب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة يتركها أحيانا لبيان أن هذا ليس بواجب، لبيان أن هذا ليس بواجب. طيب إن كان خلفه كبار في السن، أو أن جماعة المسجد يقولون لا تقرأ بنا سورة السجدة والإنسان لأنك تشق علينا في القراءة، فهل يجيبهم الإمام؟ نقول لا يجيبهم، بل نقول إن الإمام في الحقيقة إذا قرأ هاتين السورتين لم يطول عليهم، بل هو ذا طول عليهم، لأنه أتى بالسنة. وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سأله رجل قال إني إمام مسجد وإن خلفي كبار في السن فيشق عليهم قراءة السجدة والإنسان فلا تركوها، قال لا، وإذا كان يشق عليهم يجلسون، فلا تترك السنة لمثل هذه الأعذار، وإنما يعني يداوم عليها الإمام أو يقرأها غالبا. بقي مسألة أخيرة وهي ساعة الإجابة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. اختلف في تحديد هذه الساعة اختلافا كثيرا على أقوال، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 40 قولا، والحافظ الحجر أوصلها قرابة 45 قولا، وأرجح الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وهذا هو المنقول عن الصحابة كما في حديث عبد الله بن سلام، آخر ساعة بعد العصر، هذا هو القول الراجح. يقول ابن القيم إن هذه الساعة آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل، حتى أهل الكتاب يعظمونها، وهذا مما بقي في كتبهم ولم يحرفوه، لا مصلحة لهم في تحريفه. فإذا القول الراجح في تحديد آخر ساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر. لكن ابن القيم قال أيضا إن من حين يدخل الخطيب إلى أن تقضى الصلاة إن هذه أيضا ساعة إجابة، فيكون هناك ساعتان، يعني هذه الساعة لأجل اجتماع المسلمين ويعني اجتماع المسلمين وصلاتهم ودعائهم لله عز وجل، فيقول إن هذه يعني هذا الاجتماع مظنة للإجابة. لكن يعني الساعة المقصودة في الحديث التي هي ساعة الإجابة أرجح الأقوال فيها أنها آخر ساعة بعد العصر، والله الموفق والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.